لست من أسراكك، أنا يا حياة على ود فوق علاك، لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كم درج الأفلاك.